إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس العقيدة وقراءة من كتاب الشريعة في عقيدة الإسلام المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما زلت معكم في باب ذكر قتل علي كرم الله وجهه ورضي عنه للخوارج، وأن ذلك مما أكرمه الله تعالى بقتالهم. في أي حديث وقفنا يا شيخ؟ فيه بقية باقية من أي حديث؟ فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد. بس بعيد هذا، ها؟ هذه صفة الحرورية بعيدة. هذا كل ما قرأنا هذا؟ إنا لله، يعني قفزت بكم أنا إلى الباب السابع. طيب، قال الإمام محمد بن الحسين الآجري: هذه صفة الحرورية، وقلت هذا من أسماء الخوارج الذين خرجوا على الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانحازوا بمكان قرب الكوفة يسمى حرورة. قال: هذه صفة الحرورية وهم الشراة الخوارج الذين خرجوا على ولي أمر المسلمين، ووصفوا بالشراة أو سموا بالشراة لتكريرهم أو تكرارهم قول اشترينا أنفسنا من الله، أو شرينا أنفسنا من الله جل في علاه، الذين قال الله تعالى: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. يتبعون المتشابه للمحكم، كما كرروا قول إن الحكم إلا لله، فرد عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كلمة حق أريد بها باطل. قال: وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته ممن هذه صفته. وقد قال الإمام أحمد: صح حديث الخوارج من عشرة أوجه. يقول الإمام أحمد: صح حديث الخوارج من عشرة أوجه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد استوعبها الإمام مسلم في صحيحه على منهجه، وهو أنه يجمع أحاديث الباب الواحد في مكان وموضع واحد، فمن أراد أطراف أحاديث الباب الواحد مجموعة فعليه بصحيح مسلم دون صحيح البخاري في هذه الخصيصة. ولذلك قال أبو علي النيسابوري فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي، قال الناظم مسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، ولا للتفضيل وجوه ليس هذا محلها. قال الأجري رحمه الله حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف ثبت من شيوخ الأجري قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال ابن حجر صدوق، وهو في الحقيقة ثقة إمام، وثقه إمامان وهما يحيى بن معين والدارقطني. قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ثقة، عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني ثقة، عن ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد مر بنا أن التأويل معناه التفسير، وأن التأويل بمعنى ما يؤول الأمر إليه، وقد يأتي التأويل بمعنى صرف النص إلى ظاهر غير مراد، وهذا من تأويلات الأفاكين وأهل الأهواء والبدع، وهو الذي وقع فيه الخوارج الأولون والآخرون والمتأخرون، يتأولون المتشابهات على حسب أهوائهم، ولذلك شقوا عصا المسلمين وخرجوا على الإمام الحق من الأولين في الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي كل عصر ومصر هم الذين ينزعون يدا من طاعة ويفارقون أهل السنة والجماعة ويكفرون بالكبيرة، ولا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة. ولرب قائل يقول يا أخي الآن ليست القضية قضية الخوارج، بل قضية الخوارج، كما أن ثمة قضايا مهمة ترعب وتفزع وتشق عصا المسلمين وتتسبب في إراقة دمائهم من تلك النكايات ومن ذلك الإزهاق للأنفس البريئة، الخروج على الإمام الحق، الخروج على الإمام الحق ومفارقة جماعة المسلمين قال نعم إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تبارك وتعالى فاحذروهم. إذا رأيتم، يقول رسول الله عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله والذي أنزل عليك الكتاب الآية، ثم قال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. إيش معنى فاحذروهم؟ أي لا تجالسوهم ولا تكلموهم، لا تجالسوهم ولا تكلموهم. هذا الحديث سنده صحيح، وفيه بيان أن الخوارج من الذين يتبعون ما تشابه من نصوص الوحي، ولذلك ضلوا وأضلوا وأزهقوا دماء المسلمين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود الإمام بن الإمام قال حدثنا يحيى بن حكيم ثقة، قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثقة قال حدثنا أيوب هو نحو الإسناد السابق عن ابن أبي مليكة ثقة إمام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. والمراد بالمجادلة هنا هو من جنس ما حذر الله تبارك وتعالى ووصف المشركين ووسمهم به وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ومنه قول الله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ها هنا الجدال من جنس الجدال المنهي عنه، أما الجدال لإحقاق الحق وإبطال الباطل وبالتي هي أحسن فهذا معروف وأمر غير منكر، لا سيما لتعريف بالمعروف وإنكار للمنكر، وإلا فالحاج يتجنب المجادلة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يعني عندنا أقسام للمجادلة، مجادلة بالباطل لإزهاق الحق، فالباطل هو الزهوق وهو هذا القسم هو المنهي عنه، مجادلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل يلتمس الإنسان فيها السبيل الأقوم والطريق الأسلم والأسلوب الأسلس لإدخال الحق إلى قلب المجادل. فإذا رأى شحا مطاعا، هذا القسم الثالث، وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه قد يتحول إلى مراء، ومن ترك المراء وإن كان محقا بشر ببيت في ربض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا ولمن ترك المراء وإن كان محقا. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود هو نفسه الذي مر، قال حدثنا المثنى ابن أحمد، لم أقف على ترجمته فينظر من هو، قال حدثنا عمرو بن خالد ثقة قال حدثنا ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة صدوق اختلط، عن عطاء بن دينار صدوق، عن سعيد بن جبير التابعي الإمام في قوله تعالى وأخر متشابهات قال المتشابهات فهن، أما المتشابهات فهن آي من القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة، كل فرقة يقرؤون آية من القرآن ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى، ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يقولون يتتبعون مظاهر الانحراف عن الشريعة كارتكاب كبيرة فيجعلون هذا المظهر يجعلونه حكما بغير ما أنزل الله ويطبقون عليه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الكفر هنا لا يحملونه على قول ابن عباس كفر دون كفر، بل يقولون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، كفر مخرج من الملة للحكام والمحكومين. ومن هنا أتوا يتأولون نصا أوضح من الشمس في رابعة النهار على غير مراد الله ثم ينزلونه بالتالي على من لا يستحق مثل هذا الحكم. قال فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك. فهذه الأمة مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت من سفك الدماء وهتك الأعراض وسلب الأموال والإفساد في الأرض لأنهم يتأولون هذه الآية. هذا الحديث أو الأثر سنده ضعيف للكلام في ابن لهيعة، كما أن في سنده المثنى ابن أحمد يبحث أو ينظر من هو، فلم أقف بعد بحث على ترجمته، لكن لبعض مفردات هذا الأثر شواهد في إنزال الذين يتبعون ما تشابه من القرآن على الخوارج، وأنهم من الذين يدخلون إن لم يكن دخولا أوليا فيقال هم داخلون في هذه الآية الخوارج ممن يتبع ما تشابه من كلام الله جل جلاله وفي قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سبق وأن نبهت، هذا تنبيه ثاني للإخوة الشبابة المخلصون الصادقون الغيورون على المحارم وعلى حدود الله، وقعوا في أشبه ما يكون بفعل الخوارج في القديم والحديث، يتتبعون مظاهر المنكرات لا سيما الكبائر مثل الربا، فيقولون هذا الربا لو لم يكن الحكام متمالئون مستحلون لما بنوا هذه المؤسسات الربوية. هذا التصور خطير جدا، كونك تقول هذا فتح مؤسسة ربوية لأنه يستحل، هذا خطير جدا، لأن من استحل أمرا معلوما تحريمه في الدين بالضرورة مرتد كافر، كفره كفر ردة. وبالتالي قالوا ما دام، شوف الترتيب، ها الترتيب الخاطئ على تقعيد خاطئ، قالوا فتح مؤسسة الربوية لأنه يستحل، ومن استحل فهو كافر وكفره كفر ردة، والمواطنون والمسلمون والشعب ما داموا قد رضوا بهذا الكفر فهم كافرون، إذن ما بقي مسلمين، استحلوا دماءهم، فجروهم، دمروهم، اقتلوا جنودهم، واسفكوا دماءهم، استبيحوا أي شيء فيهم. هذا مصيبة مصيبة، لكن لو تريثوا، ولذلك ستأتي نصوص عجيبة نصوص عجيبة من الأئمة يصفون صفات للخوارج وكأنهم يصفون قدماء ومحدثين، قدماء ومحدثين، وسيمر بنا إن شاء الله طرف منها. ولو قلت له هل الذي فتح المؤسسة والبنك هل هو مستحل أو ليس بمستحل، قال ها ها لا أدري. طيب كيف أنت تحكم، كيف تحكم بأنه ما فتح المؤسسة الربوية للاستحلال؟ تعال تريث قليلا يا بني ويا أخي ويا المتعجل، ولو كنت قد بلغت من الكبر عتية، هلم بنا إلى صاحب المؤسسة، يا أخي أنت فتحت هذه المؤسسة الربوية لماذا؟ جلهم إن لم يكن كلهم كما سمعنا ورأينا يقولون الناس محتاجون في معاملاتهم، يقولون ضرورة، هم يقولون، وأنا لا أبرر لأحد، فعند الله تجتمع الخصوم والله عز وجل أعلم بما في صدور العالمين وأعلم بتعليلاتهم وأسباب وقوعهم في مثل هذه الكبائر. فيقول أنا أعتقد أن الربا حرام ومن أعظم الحرام، لكن إيش أعمل، الناس يريدون والناس يريدون وتعاملات الناس. إذا نقول له اسمع يا بني ويا أخي يا من قد يحمل فكر الخوارج ويسفك الدماء، سمعت إيش يقول؟ لكن لو قال نعم الربا حلال، من الذي حرم الربا؟ الفوائد ليست ربوية ولكنها فوائد ضرورية، وهذه أمور عصرية، وهذا التشريع في تحريم الربا كان يا ما كان في قديم الزمان نراجعه فيصر هذا تحليل أمر محرم في الدين ضرورة. إذن يقال فيه هذا مرتد عن دين الله، مرتد عن دين، لأنه استحل واستباح أمرا محرما معلوما تحريمه في الدين بالضرورة، كبيرة من الكبائر. ولكن إلى ذلك المقام ما ينبغي أن يصدر الإنسان أحكاما شفهية فيكفر ثم يفجر وينزع يدا من طاعة ويفارق أهل السنة والجماعة. قال حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد، مر بنا هو عبد الله بن محمد بن عبد الحميد ثقة، قال حدثنا ابن المقرئ أيضا مر مرارا ثقة إمام، قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال ذكر لابن عباس هو عبد الله بن كيسان ثقة فاضل، وطاووس أبوه هو طاووس الحميري ثقة فقيه، عن أبيه قال ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند القرآن عند قراءة القرآن، ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، قال يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، الراسخون في العلم يقولون آمنا به. هنا هذا مثال وأنموذج للأحاديث والآثار التي آخرها يشرح أولها، وهذا ينبغي أن تجمع أشباهه ونظائره، لأنه من اللطائف والطرائف، بدلا من أن تصدع رأسك وتبحث عن فقهية لشطر حديث وقد يكون شرحه وتفسيره في خاتمته، ولكن تريث فالعجلة من الشيطان. ذكر لابن عباس ما يصيبهم الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، ما يصيبهم لو لم نقف على شرحه من هو تأويل اتباع المتشابه، لقلنا لعل الخوارج يصيبهم من الوجد ومن الحركات السلوكية ومن المناهج المسلكية ما ليس سنيا سنيا، بل هو أمر مبتدع كما يقع لبعض الناس عند قراءة القرآن من الهيجان ومن الإغماء ومن الإعياء ومن النياحة ومن الاهتزاز ومن الرقص ومن الحركات كحركات اليهود عند حائط المبكى، كل ذلك من المبتدعات. لكن ما يحدث للخوارج شيء آخر أعظم من هذا، من هذه الحركات غير السنية، لأنها غير سنية. ما الذي يقع لهم؟ يتبعون ما تشابه منه، وهو أشد فتكا بأمور الشريعة من مجرد التواجد والوجد. قال سند هذا الأثر صحيح، سند هذا الأثر صحيح، وهو قول ابن عباس ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. اليهود والنصارى مجتهدون، اليهود والنصارى لديهم رهبنة ولديهم مسكنة، وكما وصفهم الله تبارك وتعالى في قوله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. اسمع إلى قول رئيس لهم مؤخرا نتنياهو قبل أسبوع أو أسبوعين، قال متبجحا على رؤوس الخلائق وكل وكالات الأنباء والفضائيات متوجهة إليه في خطابه، قال أنا ما اسمي نتنياهو، أنا ما اسمي ما هو نتنياهو، أنا اسمي يعقوب ويعقوب هو إسرائيل، وهذه أرض الآباء والأجداد. يعني كأني يقول: يا مسلمون اضربوا رؤوسكم في الجبال واشربوا ماء المحيطات والبحار، ما تستطيعون أن تصنعوا شيئا. هذا هو الحقيقة. لكن ما الذي يشفي غليلا وقلوب قوم مؤمنين؟ هي بشارة رسول رب العالمين كما ورد في الصحيح: تقاتلون يهود، تقاتلون يهود، تقاتلون يهود، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا ورائي يهودي، تعال فاقتله. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. لكن لا بد لي أن تكون الآمال والآلام، أن تكون الآلام والآمال معلقتين بالله عز في علاه، لا برايات أرضية ولا برايات عمية ولا علمانية. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: من واضبط معي الحديث، من قاتل تحت راية عمية، من قاتل تحت راية عمية. الكلمة مشتقة من العمى، عمى، امشي امشي، قاتل قاتل، امشي في الشوارع امشي. وبعدين في النهاية ايش اللي رفع؟ راية الاشتراكية. طيب نحن أرقنا الدماء عشان ايه؟ أرقتم الدماء من أجل ماذا؟ شرتم من أجل ماذا؟ من أجل أن ترفعوا راية عمية جاهلية اشتراكية، ها؟ أو ليس من ورائها إلا خدمة أعداء الدين والملة، يثأر لعصبية أو يغضب لعصبية أو ينصر لعصبية، فمات أو قال قتل فقتلته جاهلية. مسكين أراق دمه وهو يرفع راية اشتراكية أو علمانية أو صهيونية أو موسادية، ها؟ أراق دمه على بلاش كما يقال، بل ما هو على بلاش، على جاهلية، كما قال خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الوصية: الأبناء يريدون يتظاهروا، عيال العم يريدون أن يثأروا. يا ولد أنت إيش تريد من هذا؟ تريد تراب وطين؟ تريد أن ترفع كما قال أحد الوجهاء وقد مات، قال: إن فتحت فلسطين لنرفعن عليها راية علمانية. يعني الدين لله والوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله لله رب العالمين. قولوا لأولئك الفلاسفة: الأرض أرض من؟ ستالين؟ الأرض ستالين؟ الأرض أرض لينين؟ الأرض للآباء والأجداد أجمعين؟ إن الأرض لله، من الله، وهي لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة لمن؟ للمتقين. اللهم اجعلنا والمسلمين من المتقين. قال: وأخبرنا عبد الله بن صالح البخاري، وثقه الإسماعيلي والخطيب البغدادي، وقد تقدم وثقه الإسماعيلي والخطيب البغدادي. قال: حدثنا مخلد بن الحسن، قال ابن حجر: لا بأس به، والراجح أنه ثقة. قال: حدثنا أبو المليح الرقي، أبو المليح الرقي والحسن بن عمر الرقي وهو ثقة، عن سليمان بن أبي، سليمان بن أبي نشيط ينظر في درجته، عن الحسن، وذكر الخوارج، الحسن البصري رحمه الله، وذكر الخوارج، لاحظ الكلام هذا، فقال: حيارى سكارى ليس بيهود ولا نصارى. وفي نسخة ليسوا، والمعنى بها أظهر: حيارى سكارى ليسوا بيهود ولا نصارى ولا مجوس، فيعذرون. وهذا النص مقطوع يعني من كلام الحسن، المنقطع ما سقط منه رجل، والمعضل ما سقط منه رجلان، والمقطوع ما كان موقوفا على التابعين من أقوالهم وأفعالهم، والموقوف ما كان مأثورا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ليس مرفوعا. هذا الأثر مقطوع يعني موقوف على الحسن، وفيه من لم أجده، وهو مشكل، لأن قوله ولا مجوس فيعذرون، اليهود والنصارى والمجوس ليسوا بمعذورين، مشكل، هذا مشكل الأثر، ولذلك ينبغي أن يبحث، وما أظنه يصح لأن في لفظه نكارة. قول الحسن حيارى سكارى، هذا في الخوارج حيارى متحيرون، سكارى أشبه ما يكونون بالسكارى وما هم بسكارى، ولكن هذه الشبهات التي جثمت في قلوبهم أثرها عظيم وغليظ، مع أنهم ليسوا بيهود ومع أنهم ليسوا بنصارى ولا مجوس، فيعذرون لا عذر لهم. هذا النص إذا حملناه على ظاهره قلنا هذا النص منكر ومشكل، فهؤلاء المذكورون ليسوا بمعذورين، أو يتأول قول الحسن أن هؤلاء مع ضلالهم قد يتوهم متوهم أنهم يهود أو أنهم نصارى عن الخوارج أو أنهم مجوس، ليسوا لا يهودا ولا نصارى ولا مجوس، فيعذرون تنزلا، يعني حتى يقال هؤلاء ضالون لأنهم قد يكونون ما سمعوا الحق، لكنهم نشأوا في المجتمع الإسلامي، قرأوا كتاب الله وهم أقرأ الناس له، سمعوا حديث رسول الله وهم عالمون، فعالمون سامعون لكن ليسوا بفاقهين، عالمون سامعون ولكن ليسوا بفاقهين، وإلا لو فقهوا أحاديث رسول الله وقد وردت من عشرة أوجه، لو فقهوا هذه الأحاديث لقالوا والله لا نكن نحن هم المعنيون في هذه الأحاديث التي قال من ضمن ما قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، قتل عاد وإرم. قال وحدثنا أبو عبد الله، نعم قفزنا برضو قال الله وإني أضع أقول ألوان في الطريق. قال حدثنا ابن عبد الحميد، هو أبو بكر بن عبد الحميد ثقة، قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن عبيد الله بن أبي يزيد ثقة، قال سمعت ابن عباس وذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم، قال ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. هذا بلا ريب أنه فيه شرح وترجيح لأحد المعنيين اللذين ذكرتهما، يعني اليهود والنصارى بلغوا من الضلالة مبلغا، وهؤلاء مع أنهم ليسوا بيهود ولا نصارى بلغوا مثل ما بلغ اليهود والنصارى من الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. طيب هذا الأثر ذكرته. قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين، بعد ما وصلنا، قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين، لم أقف على ترجمته، قال حدثنا الصلت بن مسعود ثقة من رجال مسلم، قال حدثنا جعفر بن سليمان صدوق، قال حدثنا المعلى بن زياد صدوق، قال قيل للحسن يا أبا سعيد، لاحظ الكلام هذا يعني جدير بأن يحفظ لو صح، قيل للحسن البصري يا أبا سعيد خرج خارجي بالخريبة، الخريبة محلة بالبصرة، محلة بالبصرة وقعت فيه موقعة الجمل كما في حاشية الكتاب، خرج خارجي بالخريبة فقال المسكين، رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. هذا قول الحسن. المسكين هنا يعني ما هو يقلل من شأنه ويقول هذا مسكين ارحموه، ها، ولكن يريد يقول هذا مسكين مفلس من الرأي الصواب والمنهج الحق رأى منكرا فأنكره بغير أسلوب شرعي فوقع فيما هو أنكر منه. ولذلك لقنتكم مرتين أو ثلاثا وهذه الثالثة أو الرابعة. من يجيب لهذا الذي أشير إليه وهو قول لابن تيمية في إنكار المنكر وفي تعريف المعروف؟ ماذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وله هذا التفسير الميسر؟ ماذا قال ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بمن يريد أن يزيل المعروف أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر؟ ما الضابط؟ ما الشرط السديد الرشيد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ذكر ابن تيمية في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اقرأوا هذه الرسالة فهي جديرة بالقراءة. إيش يقول ابن تيمية؟ يقول على من يريد أن يأمر، ها أكمل العبارة جزاك الله خير، هذا المعنى العام، لكن أنا أريد بالنص والفص، بالنص والفص. ها يا ناصر، بس بشرط إن كان عندك الكتاب تهديه لأحد الإخوة الزائرين. على من أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون أمره بالمعروف معروفا، أن يكون أمره بالمعروف معروفا، وأن يكون نهيه عن المنكر بأسلوب غير منكر، بأسلوب غير منكر. وهذا بلا ريب أنه من فقه ابن تيمية رحمه الله. نطبق هذا على واقع الواقع العلمي لابن تيمية. اعترض عليه كثير من خصومه، قيل له يا ابن تيمية أنت تقول حكمة وتدعون إلى القرآن والسنة والحكمة، أنت تسرد على رؤوس الخلائق، أنت تسرد على رؤوس الخلائق بعض الآيات والنصوص في الأسماء والصفات المشكلة. فماذا أجاب ابن تيمية؟ ما قال لي نعم أنا أسرد الآيات والأحاديث في الأسماء والصفات المشكلة نكاية فيكم. لا لا لا لا، هذه المزايدات ما ينبغي، لا سيما لطلاب العلم. جاءك واحد قال لك أشهد بالله أنك متشدد، قل له طب اجلس استريح، استريح لا تطيح، اجلس واستمع. أما تقول لا أنا وهابي وأنت خرافي، يا أخي ما نلتقي إلى يوم القيامة وقد لا نهتدي، وهذا أعظم. قل له نبئوني بعلم كنتم صادقين. قيل لابن تيمية أنت تسرد الآيات المشكلة في الأسماء والصفات على رؤوس الخلائق، فماذا قال ابن تيمية؟ قال أنا ما أسرد الآيات والأحاديث الموهمة ولا المتشابهة، ولا حدثت بهذه النصوص على رؤوس الخلائق. شوف سبحان الله، تلتقط له كلام كثير في شرح أسماء الله الحسنى وتقرير عقيدة القرآن ومنهج السلف بأسلوب رائع ومنهج رائق لابن تيمية رحمه الله، ومع هذا قال أقر، قال صحيح، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. تأتي لطلاب في الابتدائية وتحدثه بأحاديث عذاب القبر وهول الحشر تجعله يعيش في كوابيس. ولذلك خذ هذا المثال، أحد مدرسي مدرسة الابتدائية حضر بعض أولياء أمور الطلاب وقدموا فيه شكوى. رجل صالح، مدرس صالح، صالح فيه خير، قدموا فيه شكوى. إيش محتوى هذه الشكوى؟ قالوا يحدث أبناءنا الصغار في الثالثة والرابعة الابتدائية بعذاب القبر وظلمة القبر وفتحت له نافذة إلى جهنم ونافذة. يقول والله رجع أبناؤنا في وسط الليل يصرخون، يصرخون ويحتضنون آباءهم وأمهاتهم، يا ولدي مالك إيش فيك؟ قالوا مدرس الدين حدثنا اليوم بظلمات القبور وعذاب القبور. فسبحان الله، صحيح هو تكلموا بكلام باطل وقرروا باطل والله ما قرروا باطل، والله قرروا حق. لكن انتبه يا أخي للأثرين، حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والإنسان عند تحديثه يقدر ويقرر ويؤصل ويسهل ويقول بعد هذا: وما توفيقي إلا بالله، ألا سألوا إذ جهلوا. إنما شفاء العي السؤال. طيب، هذا من المحفوظات. سئل الحسن فقال: الخوارج مساكين، الخارجي مسكين، رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه، فوقع فيما هو أنكر منه. قال محمد بن الحسين الآجري المؤلف: فلا ينبغي لمن أراد، لا ينبغي لمن أراد، لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا. مرة ثانية: لا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي، اجتهاد في العبادة، صلابة، قوة شكيمة في تطبيق السنة، جلادة، رأى اجتهاد خارجي خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، عدلا كان الإمام أو جائرا. هذا العدل عرفنا بعد خروج الخارجي فيه، لأنه عدل، فما بال الجائر؟ حتى الجائر، حتى الجائر، يعني رجل ظلوم غشوم يسلب الأراضي، يسلب الأموال، ها؟ ومع هذا ما دام يحكم في الجملة بالإسلام لا يجوز رفع السلاح عليه. لماذا؟ لأن ما وراء ذلك سفك دماء وهتك أعراض. هو أخذ كم أرض؟ أخذ 100 غشما وظلما وطغيانا. إذا اختلط الحابل بالنابل ووقع الفتنة، ثق تماما أنه سيأخذ 1000 أرض، ها؟ 1000 أرض. كشف حجاب، قال: ما في حجاب. إذا خرجنا عليه بالسلاح سيهتك أعراض وأعراض وأعراض، أليس ذلك كذلك؟ بلى ورب الكعبة. إذن يقدر، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. طبعا سؤال ملح جدا، أنا أعرف الكلام الآن هذا يدور مثل سحابة صيف وعنقاء مغرب حول الرأس. الذي وقع، الذي وقع ما له من الله من دافع، وقدر الله وما شاء فعل. ننتظر النتائج ونسأل الله أن تكون النتائج في تلك البلاد المفتونة أن يكون مآلها ومصيرها إلى خير، لكن ليس نصا وحيا منزلا يقاس عليه. لا يصلح ذلك الوضع أن يكون نصا يقاس عليه. عندنا مطلب يا جماعة، نحن 100 كثير، هلموا بنا. واحد يمسك، ها، يمسك باب هذه المؤسسة، والآخر يمسك السيارة فيحرقها، والآخر يمسك حارس الأمن من تلابيبه. ليه؟ قالوا: لأن ثمة أوضاعا 5 أو 6 عملوا هذه التجمعات والتجمهرات ونجحوا. يا أخي هذا ما يصلح، يا أخي بالله عليك ما يصلح. إذن ما الذي يصلح؟ اجتمعوا 100 والمليون واذهبوا لولي أمركم في ذلك البلد البعيد، اذهبوا لولي الأمر قولوا له: ترى اتق الله فينا، كم حكمت فينا بغير ما أنزل الله، 30 سنة، خلاص يكفيك، يكفيك هذا الضلال المبين ويكفيك هذا الانحراف. نناشدك الله أن تحكم فينا بشرع الله وأن تترك هذا الظلم، والله لو أخذكم فقطع رؤوسكم. نغطرف، نزغرط كما يفعل بعض النساء هداهن الله، إذا فتحت الزيارة يغطرفنا يا إخواننا حذروا نساءكم، ما في غطرفة. إيش هذا؟ هذا قلة أدب، قلة حياء وقلة أدب مع رسول الله. إذا كان لا يحل رفع الصوت على صوت رسول الله ووصفهم الله بعدم العقل أكثرهم لا يعقلون، كيف يزغرطنا؟ ها؟ تعال في الضحى وتعال في وقت زيارات النساء، إنا لله وإنا إليه راجعون، عندما يفتح لهن باب الزيارة فيقتربن من القبر، من قبر صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، يزغرفنا ويزغرطنا. وإذا وقع هذا من الرجال فهو أشد أكثر سوء أدب، لأن الرجل رجلاه فوق الثرى وهمة هامته في الثريا، رجل مكتمل يزغرط ولا يصفق ولا يرقص، هذا من سوء الأدب مع رسول الله، أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم، فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا. الآن هنا يتعين، لأنه قد تنقلب المعلومة، تنقلب المعلومة على البعض. أريد واحد يقوم من الإخوة الزائرين وليس من الطلاب الملازمين يعيد لي الكلام هذا في المنقول وفي الواقع المحسوس والملموس، يجيب عن هذا السؤال، عن هذا السؤال بجواب كما أجبت آنفا، وأعيد السؤال مرة ثانية. هل يصلح أن نجعل الوضع الراهن وإن كان العاقبة والمآل إلى خير إن خلع مسمار جحا، راح هذا الطاغية بهذه المظاهرات وبسفك الدماء، قدر الله وما شاء فعل والحمد لله جعل الله العواقب سليمة، ها؟ ورفعت راية الإسلام الحمد لله، تلك الدماء الزكية إن شاء الله ما تضيع لا عند الله ولا عند الناس. سؤال، هل يصلح أن نجعل هذا التجمهر بسفك دماء، بهتك أعراض، بحرق متاجر، بإهلاك الحرث والنسل، هل يصلح مثل هذا الصنيع قياسا لإزالة المنكرات ولإقامة شرع الله ولتغيير رؤسائنا وحكامنا؟ بسم الله، في ثلاثة أسطر، في خمسة أسطر أجب وخذ هذا التفسير، تفسير ابن سعدي لكتاب الله عز في علاه. يا زائري، يا زائري أرجوك أن تفهم، ترى والله الأمر جد خطير. شوف، في رمضان والله جاءني بعض الإخوة من إحدى البلدان العربية قالوا تتصور نحن إيش مناصبنا؟ نحن قضاة أعضاء في البرلمان، لو أردنا أن نسير عشرات الألوف لسيرناها. قلت لهم هل هذا التسيير قد تراق فيه قطرة دم واحدة؟ قالوا مو قطرة دم، قد تراق فيها ألوف الأنفس. قلت لهم ما يحل، أصلحوا، بينوا، انصحوا، وضحوا، إن حييتم تحيون والله شرفاء، وإن متم تحت الدبابات والراجمات نسأل الله أن يجعلكم شهداء. ورجل سيد الشهداء حمزة، كما قال رسول الله، سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، ورجل قام إلى إمام جائر فنصحه فقتله فهو محشور مع سيد الشهداء. خلاص انتهت القضية. فكأن الكلام والهداية بيد الله، لا بيد البشر ولا بكلام لا كبير ولا صغير، كأنه مقتنع، ونرجو أن يقتنع المسلمون. لكن أنا أريد أن أتحقق أن المعلومة منقلبت، ما أحد يخرج يقول والله يدعو للمظاهرات، ولا واحد يخرج يقول حكم على دماء المتظاهرين بأنها هدر. لا لا لا لا لا لا، لا. سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب، لكني تكلمت بكلام أظن، وإن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، أن فيه ضابطين. بسم الله، واحب راسك وأدعو لك بالتوفيق. بسم الله تفضل بس ارفع لي صوتك لو تكرمت. هذا تأصيل جزاك الله خير. ثانيا ينصحونه يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يحاسبون أنفسهم. كيف نحن تعاملاتنا مع ربنا؟ نحن قد ننتقد والانتقاد سهل يسير أن تنتقد غيرك، لا سيما إذا كان الرافعون لأصابعهم عدد. بعض الناس يتبع الموت مع الجماعة رحمة، ها؟ فلا يأمرون ولا ينهون ولا يغيرون، وهم هم أنفسهم لا يطبقون شرع الله ويريدون من الرئيس أن يطبق شرع الله. وقديما قال أهل العلم كما تكون يولى عليكم. قد يقوم عشرة ويقول شوف هذا الطاغية، تأتيه امرأة تقول له يا سيدي أنا عندي غلامة، فيروح يرفع. طيب وزوجتك وبنتك؟ زوجتك وبنتك الحجاب فيه حجاب؟ ها؟ ولا لا حجاب ولا سراب ولا سحاب؟ إذن كيف تلوم؟ كيف تلوم؟ التأصيل الأول يجب علينا أن نأمر بالمعروف بالمعروف وأن ننهى عن المنكر غير منكر. ثانيا لكبرائنا نجتمع فنذهب إليهم ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، فإن استجابوا فالحمد لله، لم يستجيبوا اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. قال خذوه فغلوه وقطعوه واسحقوه نرجو أن يجعلك الله مع حمزة. تأصيل ثالث جمهور كمان كمل لي شوية لا تضع نقطة، أقول فاصلة تحتها نقطة. المقايسة على الأوضاع الحالية الجمهورية لا يصلح أن تكون سننا علاوة عن أن تكون سنة. إيش معناه؟ مثال. إيش معناه؟ حاور فلن أسجل لكنه سيسجل عند الله ثم عند الناس. عند الله ثم عند الناس. الأوضاع الراهنة ندعو أولا أن يجعل الله أوضاع المسلمين الراهنة أن يجعل عاقبتها إلى خير، وندعو بالنصر والظفر، وأن يحقن الله دماء المسلمين، وأن يخلع من لم يحكم بشرع الله أو يريق دماء المسلمين. هذا دعاء واستغاثة والتجاء. الأمر الثاني لا يصلح أن يجعل قياسا لتحقيق طلباتنا ولا رغباتنا. يقال يا مسلمون تجمهروا مليون فقد نجحت تلك الجمهورية. يا أخي قد يموت أبوك. قال ما هو بعيد ما هو قريب. سبحان الله العلي العظيم. الذي مضى ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. لا يصلح أن يكون قياسا. نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونصلح أنفسنا ونقيم دولة الإسلام في قلوبنا لعل الله أن يقيمها على أرضنا. ننصح بالسر وننصح بالتي هي أحسن علانية، وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. لو ذكرت واحدة قبلت فكيف بثلاثة مع مثال؟ طيب يقول واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صومه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قلته أخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين، بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين. لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين. وسيأتي نقل إجماع عن بعض فقهاء الملة، إجماع على قتالهم أي الخوارج وإجماع على ضلالهم. طيب قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني وثقه الدار قطني قال حدثنا عاصم بن علي عاصم بن علي، ما هو ابن علي، عاصم بن علي. قال الإمام أحمد صدوق هو الواسطي، عاصم بن علي الواسطي. قال الإمام أحمد صدوق قال حدثنا أبو معشر، إمام في المغازي لكنه ضعيف نجيح، أبو معشر نجيح السندي. قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي وثقه الدارقطني. قال حدثنا محمد بن بكار ثقة من رجال مسلم وأبي داود. قال حدثنا أبو معشر هو نجيح المذكور آنفا عن يعقوب بن زيد بن طلحة. قال ابن حجر، قال ابن حجر صدوق والصواب أنه ثقة. عن زيد بن أسلم ثقة عالم من رجال الستة. عن أنس بن مالك قال ذكر لرسول الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل ذو نكاية للعدو واجتهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أعرف هذا، فقالوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعته كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أعرفه، فبينهم كذلك إذ طلع الرجل فقالوا هذا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما كنت أعرف هذا، هذا أول قرن رأيته في أمتي، إن به لسفعة، إن به لسفعة من الشيطان، إن به لسفعة من الشيطان. قال فلما دنا الرجل سلم فرد عليه القوم السلام. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نشدتك بالله، هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك؟ قال اللهم نعم. الأثر ضعيف، سنده ضعيف، لكن سيمر في الحكم عليه حسن لغيره، له عند أبي يعلى طريق أو طرق. لاحظ هذه الخصلة هي في الخوارج. قال له رسول الله نشدتك بالله، هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك؟ قال اللهم نعم. شوف الغرور، الغرور، العجب، والعجب، فاحذر، فإن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العريم. انتبه من العجب، العجب يؤدي إلى الغرور، الغرور من الشيطان، الغرور يؤدي إلى الكبر، الكبر يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله. هذه خصلة في الخوارج، ويجب على المرء أن يجاهد نفسه ليبلغها خلاف ما عليه الخوارج من صفة الغرور والعجب، كما شهد رسول الله بوحي من الله، وإلا فرسول الله ما يعلم ما في القلوب، لكن من الذي يعلم ما في القلوب؟ علام الغيوب. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. رب قائل يقول يا أخي كيف سبحان الله، طيب هذه الغيبيات، هذه المعجزات، هذه من أين، هذه من أين؟ سبحان الله، يا عجبا، بدلا من أن تردها إلى علم رسول الله اللدني، ردها إلى القائل وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدخل المسجد هذا الخارجي يصلي، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر قم فاقتله. يا لطيف، هذا إيه؟ هذا إرهاب هذا ولا؟ استغفر الله وأستغفر الله، هذا وحي من الله لرسول الله. قال رسول الله لأبي بكر قم يا أبا بكر قم فاقتله. فدخل أبو بكر المسجد فوجده قائما يصلي، فقال أبو بكر في نفسه إن للصلاة لحرمة وحقا، ولو استأمرت رسول الله، أي لو استشرته وقلت له هذا الذي أمرتني بقتله بيصلي. قال فجاء إليه فقال له أقتلته؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته يا أبا بكر؟ قال لا، قال رأيته قائما يصلي، ورأيت للصلاة حقا وحرمة، وإن شئت أن أقتله قتلته. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لست بصاحبه، يعني لست الذي يتمكن من قتله، لست بصاحبه يعني لست قاتله. ثم قال اذهب يا عمر فاقتله. قال فدخل عمر المسجد فإذا هو ساجد. قال فانتظره طويلا ثم قال في نفسه إن للسجود لحقا، ولو أني استأمرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد استأمره من هو خير مني وهو أبو بكر رضي الله عن الجميع. قال فجاء إلى رسول الله قال أقتلته عمر أقتلته؟ قال لا، رأيته ساجدا ورأيت للسجود حقا، وإن شئت يا رسول الله أن أقتله قتلته. قال لست بصاحبه. قم يا علي قم يا علي قم يا علي فاقتله أنت صاحبه إن وجدته. قال فدخل علي كرم الله وجهه، وأنا ذكرت تعليقة على هذا، فلم يجده. قال فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو قتل اليوم ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال. لو قتل هذا الخارجي الذي هو أصل خروج الخوارج، يقول صلى الله عليه وآله لو قتل ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال. وذكر باقي الحديث، سنده ضعيف، والحديث لكثير من ألفاظه شواهد، وهو حسن لغيره. رواه الإمام الأئمة الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار. نأخذ الحديث ولا ننتقل إلى نور العيون، ننتهي من الباب يا أخوانا. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال الدارقطني ثقة ثبت قال حدثنا فضل بن سهل الأعرج صدوق قال حدثنا زيد بن الحباب صدوق يخطئ قال أخبرني موسى بن عبيدة ضعيف قال حدثني يهود بن عطاء الحنفي منكر الحديث عن أنس بن مالك قال كان فينا شاب ذو عبادة وزهد فوصفناه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسميناه باسمه فلم يعرفه، فبينا نحن كذلك إذ أقبل فقلنا يا رسول الله هو ذا، فقال إني لأرى على وجهه سفعة من الشيطان سفعة من الشيطان. نعم. فدخل المسجد فقال رسول الله فجاء فسلم على القوم فردوا السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلت في نفسك أن ليس في القوم أحد خير منك؟ قال نعم. ثم ولى فدخل المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يقتل الرجل؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فدخل المسجد فوجده يصلي، فقال أبو بكر وجدته يصلي وقد نهينا عن ضرب المصلين. فقال من يقتل الرجل؟ فقال عمر أنا يا رسول الله. فدخل المسجد فوجده ساجدا، فقال أقتل رجلا يصلي وقد نهانا عن ضرب المصلين. فجاء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هي يا عمر؟ وجدته ساجدا وقد نهيتنا عن ضرب المصلين. ثم قال من يقتل الرجل؟ فقال علي كرم الله وجهه أنا. فقال أنت تقتله إن وجدته. فذهب علي فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هي علي؟ قال وجدته قد خرج. فقال أما إنك لو قتلته لكان أولهم وآخرهم، يعني أول أصحاب الفتن وآخرهم لا سيما من الخوارج، وما اختلف من أمتي اثنان. لكن هذا السند لا يفرح به لأنه ضعيف جدا، ويكفينا ما قبله على ضعف فيه، ويكفينا شواهده عند الإمام أحمد وأبي يعلى والبزار. ها هنا لا بد من لفتة مهمة. ما هي هذه اللفتة المهمة؟ أن من صفات الخوارج أنهم عباد زهاد قراء يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. هذه صفات فيهم مع ضلال مبين واتباع ما تشابه من القرآن الكريم. لكن ليس معنى هذا أن العبادة مكروهة، وأن كثرة الصلاة غير مطلوبة، وأن كثرة الصيام غير مرهوبة، بل هذه من الخيرات ومما نتقرب به إلى رب الأرض والسماوات، ومن الأمور المطلوبة التي تقربنا إلى ربنا نتقاسم بها درجاته. ونتقاسم بها الجنان، وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.